يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. معنى شاهد، الشاهد هو الذي يؤيد حق بالحق في حقه. نجيب شهود يعني ايه؟ واحد بيدعي دعوه يقول في بينتك ايه، فين الشهود؟ يبقى معنى الشاهد ايه؟ يؤيد ايه؟ صاحب الحق في حقه. طيب علشان ايه؟ عشان الحكم يبقى صادر عن زي ما نقول عن تحقيق وعن بينه. قال لك ولذلك القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي يحكم بالايه؟ بالبينه. حتى ان علم شيئا وجاء امامه في القضاء يوم يتنحى عنه وخلي واحد تاني ينظره عشان ما يبقاش شهادته بعلمه. ليه؟ ام قال لك لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يوزع المسؤوليه زي ما بنوزعها دلوقتي. يعمل ايه؟ اول ما واحد يعمل حصه يروح القيس، مش كده؟ محضر بوليس ومش عارف ايه، وبعدين يروح للنيابه، وبعدين تروح للقضاء، وبعدين القضاء يحكم، ترتد للسلطه التنفيذيه عشان تنفذ، مش كده اللي بيحصل؟ الله. اذا كل دي الدوره دي عشان ايه؟ عشان تصفيه الحق، تصفيه الحق. قال لك فما بالك اذا كان الحكم الذي يشهد هو الله، والذي يحكم هو الله، والذي ينفذ هو الله. تبقى المساله ايه دلوقتي؟ تبقى في عداله، وهي عداله مطلقه. طب امال الرسول هيشهد بايه؟ قال لك الرسول يشهد انه بلغ امته، كما يشهد الرسل اجمعين انهم بلغوا ايه، وكذلك جعلناكم ايه، امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وبعدين طب ايه، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى اذا كل رسول إيه؟ شهيد على امته، انه ايه، انه بلغ، وانت شهيد انك بلغت هذه الايه، هذه الامه. طيب وبعدين؟ قال لك ميزتك انت بقى ان مفيش نبي بعدك، ولذلك ساجعل في امتك من يخلف الانبياء الذين بعد الرسل في مهمتهم. ولذلك قال الرسول علماء امتي كانبياء بني اسرائيل. يعني اذا ضمن الله في امه محمد ان يوجد فيهم من ايه. طيب ادي الايه هي بيقول لتكونوا شهداء على الناس. طب الناس من اللي هيشهدوا عليهم؟ اي ناس؟ لتكونوا شهداء على الناس. الناس المفهوم انهم ادم وذريته الى ان تقوم الساعه. وهل امه محمد هتبقى شهداء على الناس من اول ادم؟ قال لك ايوه بشهاده القران ان رسلهم بلغتهم. طب دول الناس اللي فاتوا، طب والناس اللي يجوا؟ قال انتم مطالبين بان تشهدوا على الناس انكم بلغتموهم كما يشهد رسول الله عليكم بانه بلغتهم. يبقى اذا امه محمد واخده ايه؟ واخده حظ من حظ النبوه، وهي انها تستدعى وتشهد على أن دي بلغناه وقلناه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. طب جعلناكم أمة وسطا، يعني إيه وسط؟ أم قال لك لا إفراط فيها ولا تفريط، زي قب الميزان. قب الميزان ما يميلش كفة عن كفة إلا بما يوضع فيها. النمر اثنين عشان يبقى ميزان عادل، عشان الميزان يبقى ايه، عادل. يبقى لما يكون فاضي ايه، يبقى بتاع الشوكة دي في الوسط،